بسم الله الرحمن الرحيم. التوضيح المختصر على المنظومة البيقونية أي l'explication de البيقونية في علم الحديث مصطلح الحديث. Et on va étudier ensemble, inshallah ta'ala, le sharh de notre frère الشيخ Abu Hatim Saïd bin Da'as Al-Yafi'i rahmatullah alayhi. Tahmounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala, cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخذنا في الدرس السابق قسم الضعيف فما هو الحديث الضعيف عند من؟ كل حديث يتصل به أولو المقول. نعم الحديث الذي لم يجتمع فيه صفات القبول ما معنى هذا؟ أن يكون ناقص في بعض يعني بعض الصفات بعض الشروط. نعم الشروط التي تقدمت في الصحيح والحسن. في الصحيح أو الحسن. فقول البيقوني وكل ما عن رتبة الحسن قصر. نعم هذا. Ça te montre que le ضعيف c'est il est en dessous du حسن. Il a pas une ou plusieurs conditions du حسن. وتقدم معنا أن الضعف سقوبيا عدو كوز الأولى إما انقطاع السند إما انقطاع وانسقط في السند أو طعن في الراوي أو طعن في الراوي أو يا في السند اللي يا قد سقط للمتصل لكن أراوي يربى من العدول أو سان كذاب أو سان ضعيف فهذا خلاصة الضعيف ولله الحمد c'est compris et on avait dit أن الضعيف الآن par rapport au, à la catégorie du da'af, un ta'an fi rawi ou un saqt fi sanad, tu auras beaucoup d'autres catégories. Et ils vont citer quelques-unes de ces catégories à l'imam al-Bayquni fi hadhihi al-mandouma. Tfaddal, l'exemple que tu as trouvé un exemple fi da'if, hat raqim al-hadith min al-bulugh, si c'est le bulugh, hadith kam. Tfaddal, ma huwa al-hadith wa ma huwa al-da'af. عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وكية السهي فإذا نامت نامت العينين استلقى الوكاء. نعم رواه أحمد والطبراني. فما هو الضعف لماذا إلى ضعيف؟ واحد أبي بكر ابن أبي مريم أبو بكر ابن أبي مريم قال من طريق أبي بكر ابن أبي مريم عن عطية ابن قيس عن معاوية قال وإسناده ضعيف لضعف أبي بكر ابن أبي مريم هذا سند ضعيف والسبب هذا الراوي. مثال آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. قال رواه ابن ماجه حديث ضعيف في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه والراجح ضعفه. ساسا نكزم طيب لأن أحيانا يا خلاف كما تقدم مثل هذا الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل اختلفوا فيه. ceux qui pensent qu'il est ضعيف ils vont dire ضعيف ceux qui pensent qu'il est حسن ils vont dire حسن. فالضعيف يا beaucoup d'exemples. السلسلة والضعيفة للإمام الألباني سالب خاص في هذا إلى غاسمبلي beaucoup de hadith ضعيفة. قد يقول قائل لماذا الحافظ بن حجر سان إمام لماذا يسد حديث ضعيفة في البلوغ وفي غير البلوغ؟ تفضل. إذا بعض الناس يستدلون بهذا الحديث الضعيف فلماذا يذكره؟ يرده. أحسنت أحسنت أنه بعض الناس ربما سحاديث المشهور عندهم خاصة بلوغ المرام سان لفدفق فبعض الناس ربما الحديث المشهور عندهم يبانس ك ينبني عليه حكم فيستدلون به فالحافظ اللي سيت pour te montrer lui-même أحيانا يسيت يدي ضعيف أو deuxième point لأن سحد ضعيف يا حكم dans سحد ضعيف c'est un حكم صحيح فربما الحديث يسيت مثلا tu dois faire telle chose الحديث اللي ضعيف لكن الحكم qui est dans الحديث اللي صحيح tu trouveras إما un autre حديث إما أثر إما ربما إجماع إما verset du Coran qui appuie. Il cite ce hadith pour te citer des ahkam. Ou كذلك, il cite le hadith pour rod à la qawl. Maintenant, des imams, ils se délouent, Fahoua, ils le citent. Et pour Al-Sharih, celui qui fait l'explication, il montre qu'il y a un hukm, il n'est pas sahih. Al-Hafid ibn Hajar, comme vous le savez, c'est un al-Huffad, un imam al-Hadith, il a de la khibra dans ça. Ahiyana, le hadith, il est daïf jitten. Wadih, Fulan, dit, Al-Hafid, il le sait lui-même, dans les livres qu'il a fait, Ka-Tahdib al-Tahdib, son mukhtasar al-Taqrib, lui-même, le Rawi, il est daïf. Il sait très bien. Ça montre l'importance de connaître le hadith daïf, kadhalik. Après avoir compris les trois premières catégories, Al-Sahih, ou Al-Hassan, ou Al-Daif, Al-An, Al-Imam Bayquni, il va citer des autres axes. Enfin, comprendre les trois premiers, c'est muhim. Il y en a ce qui va suivre Al-An, ça va être beaucoup fondé sur ces trois premières catégories. Enfin, comprendre Al-Sahih avec ses chouroutes et avec le ta'rif. Al-Hassan, c'est la même chose, sauf que Al-Dhabt, il est khafif. Ou Al-Da'if, c'est le hadith qui ne remplit pas les conditions des deux premiers. Si tu as compris ça, Inch'Allah ta'ala, ce qui va venir l'an, c'est muhim pour talib l'ilm. Qala, al-Nazim rahimahullah, wa ma udhifa lil-Nabi al-Marfou'u, wa ma li-Tabi'in huwa al-Maqtou'u. Deux aqsam, al-Marfou'u wa al-Maqtou'u. Qala, al-Sheikh Sa'id rahmatullah alayhi, dhakar al-Nazim rahimahullah fi hadha al-Bayt. قسمين من أقسام الحديث وهما من مباحث المتن. أساس مهم. يقول الشارح رحمه الله أن هذه أقسام كلا سيتي المرفوع والمقطوع من أقسام الحديث وهما من مباحث المتن. أساس مهم. لأن في هذه الأقسام كي سنسيتي دون المصطلح T'as des aqsam, ça a rapport avec Al-Isnat. Matalan, Al-Munqati'. On va voir qu'il manque un raoui. Chart al-Ittisal, il n'est pas là. On va voir que c'est un qism al-Da'if. Et on va voir ça a rapport avec l'Isnat. T'étudies pas, c'est la parole de qui? Là, t'étudies l'Isnat, faqat. Si ce Isnat, il rapporte une parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Da'if. C'est ça la parole d'un sahabi. Kadhalik. Il manque quelqu'un dans l'Isnat. Amma fi hada. C'est une babahit al-matn. Aïe, t'as un matn. Huna, matalan, qala, ou fa'ala, qala Rasulullah, ou fa'ala Rasulullah. Tu vas étudier, ou le qism, il est en rapport avec Huna. Ou alors, le isnad, ropama, il en manque deux. C'est un daif. Lakin, nahnu l'an, on ne va pas regarder ce que c'est sahih ou daif. Là, il faut bien comprendre que les aqsam de hadith qu'on étudie dans le mustalah, c'est pas tous les aqsam pour savoir si c'est sahih ou daif. Là. Maintenant, al-marfou. Et on va voir c'est quoi al-marfou. Ma udhifa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit, ma udhifa lil-Nabi al-marfou. Tant que tu dis, qala Rasulullah, c'est un hadith marfou. Il peut être munkar, maudou, daif, munqati', il peut être sahih. C'est un marfou. Léan al-marfou, tu étudies, ou c'est pour comprendre que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mafhoum. الآن سمن مباحث المتن أي هنا تبعي هذا تغجع اسكو سي مرفوع ام لا قد يقول قائل له الفائدة الفائدة وغبت أن مصطلح الحديث سي بور كومبخون كلام أهل العلم مصطلح الحديث سي با فورسيمون بور سافوار اسكو الحديث إلى صحيح أو ضعيف لا شك سي ان اوتي امبورتون بور كونيت صحيح من ضعيف اي سي لو بلوز اسونسييل لأن الصحيح تو لابليك الضعيف تو لابليك با معروف لكن يا دي أقسام. Et c'est pour ça que on va les faire très rapidement. C'est très simple. C'est rien que pour savoir pourquoi les ulama disent marfou. Un ta quand t'as un kitab et il dit wa hada al hadith marfou, al an tu sauras c'est quoi. Ça veut pas dire qu'il est sahih. Il te dit le hadith le marfou. Aïe, c'est pas la parole d'un sahabi. C'est pas la parole d'un tabi. C'est la parole du rasoul. Est-ce que cette parole elle est thabita am la? Tu vérifieras avec les autres aqsam que tu as étudié. Est-ce que les mutassil? Est-ce que le rouat des oudoul, qu'est-ce qu'ils ont dit Ahl al-Ilm? Il a un mafhoum. Ces aqsam, il y en a trois qui se ressemblent. On donne un aperçu, tout le monde aqra. Ici, il en a cité deux. Trois. Le premier, le deuxième, le troisième. Le premier, c'est al-marfou'. Ce qu'on va voir là. Al-marfou', c'est al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Aïma udhifa ila al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit qala Rasulullah. فعل رسول الله. Le deuxième, et on va pas le voir maintenant, لكن on le cite, الموقوف. C'est un sahabi. Maintenant, Qal ibn Mas'ud. C'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Quand tu as un hadith, أحيانا العلماء يقولون والصحيح أنه موقوف يا خلاف اسكو سي النبي صلى الله عليه وسلم كاتب سته بارول او سي الصحابي مثلا ابن مسعود دون الاسناد الامام البخاري رحمه الله عليه يقول والصحيح انه موقوف tu sais que cette parole c'est la parole du sahabi موقوف donc c'est par rapport au sahabi le troisième المقطوع ça c'est التابعي صحابي les croyants qu'ils ont rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui sont morts à l'al-imam at-tabi'i les croyants qu'ils ont rencontré le sahaba et qui sont morts à l'al-imam tout ça ces trois aqsam c'est min mabahith al-matn ces trois aqsam ils peuvent être sahih كذلك ils peuvent être ضعيف ils peuvent être munkar ils peuvent être mawdou' ça ne sera pas une étude du isnad là quand un imam min al-a'imma il te dit ce hadith il est marfou' ou mawqouf anta tu sais avec cette étude qu'on fait là, tu sais que ça n'a rien à voir avec siha wa dha'if. T'as une fa'ida, an al-matn, c'est la parole de qui, ou l'action de qui, faqat. Amma, les recherches dans l'islam, c'est autre chose. Hada, un bref aperçu avant de lire, et inshallah, avec cette explication, ce qu'on va lire, ça va être très simple. Avant de lire, est-ce que hada, c'est mafhoum? C'est mafhoum. قال الشيخ سعيد رحمة الله عليه ذكر الناظم رحمه الله بهذا البيت قسمين من أقسام الحديث وهما من مباحث المتن هذا سيكون خلال دونك مصطلح الحديث لأقسام قوم بوا إما البحث أو القسم من مباحث الإسناد مثل الصحيح والضعيف وكذلك الحسن كذلك المعضل كمبابوغ المتصل المنقطع تساس من مباحث الإسناد أو من مباحث المتن كما المرفوع أو الموقوف أو المقطوع وتقدم معنا تعريف الإسناد وتعريف المتن قال الأول المرفوع قال وحده حده أي تعريفه ضابطه ما ذكره الناظم أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة راجع مقدمة ابن الصلاح نعم دونك المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه سي سي لا بارول او لاكسيون اوتر كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم tu peux pas dire مرفوع قال وقد يكون المرفوع المضاف الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قولا وقد يكون فعلا وقد يكون تقريرا وقد يكون صفه خلقيه او خلقيه خلقيه الصفه الخلقيه سي بار رابور سا فيان دو الخلق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سطاي sa couleur de peau, ses cheveux, ses yeux, tout ça c'est une sifat al-khalqiyya. Ne pas confondre avec les sifat al-khuluqiyya. Ça vient de khuluq, comportement. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait de la rahma. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le meilleur comportement. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était karim. Donc sifat khalqiyya wa khuluqiyya. Et inshallah, on citera un exemple pour chacune de ces sous-catégories. Al-marfou, ça peut être une parole, ça peut être un acte, ça peut être un Nabi sallallahu alayhi wa sallam accepté, ça peut être une information sur une de ses caractéristiques, que ça soit physique ou morale. قال الحافظ في النكت فالرفع ينظر فيه إلى المتن. Donc le raf c'est par rapport au matn. T'as pas de recherche à faire dans l'isnad. قال السخاوي في فتح المغيط فعلى هذا يدخل فيه المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق لعدم اشتراط الاتصال أي فيه. Enfin, le marfou, comme on l'a dit, ça peut être daïf. Il peut être munkar, il peut être maudou, il peut être mu'dal. Mu'dal, vous allez voir que dans l'isnad, il manque plusieurs rapporteurs. De suite. Al-muhim, c'est que al-marfou, c'est par rapport au mat. Al-isnad, il peut être sahih, il peut être hassan, il peut être daïf, il peut être maudou. Qala, qultu, fal-mu'tabar fi tasmiyatihi marfou'an idafatuhu. C'est ça le mu'tabar. Pourquoi ils l'ont appelé marfou'? Li'annahu rufi'a. إلى النبي عليه الصلاة والسلام. C'est pour ça que c'est مهم أحيانا tu trouves في كتب الحديث الإسناد عن ابن عباس. Il cite le hadith. Au moment de citer le hadith, il dit عن ابن عباس مرفوعا. Comment il cite le hadith? Est-ce que c'est la parole d'ابن عباس? لماذا? مرفوعا. C'est pas écrit قال النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça, c'est là que tu vois la فائدة de مثل هذه de معرفة هذه الاصطلاح. Isnad an Ibn Abbas, il cite le hadith marfou'an. Tu comprends, t'as vu que t'as étudié ce ilm, tu comprends Ibn Abbas, il rapporte la parole du prophète alayhi salatu wasalam. Il n'a pas besoin de dire qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit marfou'an. Ça veut dire quoi le marfou'an? مرفوع ça veut dire que le hadith رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. C'est ça la faïda et l'explication de ce qism. قال فالمعتبر في تسميته مرفوعا اضافته الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سواء كان الذي اضافه الصحابي او من بعده على الصحيح. Est-ce que c'est khas pour le sahabi? مثلا l'exemple qu'on a donné نحن ابن عباس مرفوعا اي صحابي يرفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المرفوع او من les autres مثلا التابعي او avant lui il dit مرفوع. الصحيح أنه من باب المرفوع من قسم المرفوع صحيح إلى صحيح صحيح إلى صحيح لأن الإسناد يشترط فيه الاتصال لكن لابو لمرفوع تسيب بقوة لأنه ضيفة للنبي صلى الله عليه وسلم فكساس الصحابي ونطخ فلا بأس من قسم المرفوع إسا سأسوغا ديتاي دون البروشن ليفر. قال أو من بعده على الصحيح راجع شرح القاري على النزهة. قال ويدخل فيه أيضا الشاذ والمعل وما في راويه كذاب أو سيء أو سيء الحفظ أنه من مباحث المتن. أما الإسناد يبقى شاذ يبقى معل يبقى كذاب يبقى سقط يبقى beaucoup de causes que le hadith est ضعيف لكن ça change pas أنه il est مرفوع ça change pas أنه il est مرفوع. فالمرفوع c'est فقط pour t'informer أن c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أو ce fi'l أو ce إقرار. أما الصحة والضعف t'es obligé d'étudier l'isnad et regarde l'isnad est-ce qu'il a les شروط أم لا. قال لعدم اشتراط الضبط والعدالة وانتفاء الشذوذ والعلة فيه فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا والله أعلم. فهذا هو المرفوع. نقرأ عليكم بعض الأمثلة. استفدنا أن المرفوع c'est soit un قول soit un فعل soit تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي المثال soit une صفة خلقية soit une صفة خلقية. On cite un exemple pour chaque من شرح أخينا حسين حفظه الله تعالى. قال المرفوع القولي donc c'est un قول كحديث عمر ابن الخطاب في الصحيحين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. الحديث هذا مرفوع et c'est un قول. Comment tu sais qu'il est مرفوع؟ أحسن لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثانيا المرفوع الفعلي كحديث عائشة في الصحيحين أنها قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الفجر ركعتين. لماذا نجي مرفوع عندك؟ مرفوع الفعلي يضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت؟ صلى ركعتين. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان النبي. كنت خلاص مرفوع. أن الآن ففعل سبيل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذا المرفوع. قال المرفوع التقريري التقرير سي أكسبتي مثلا فعل وان قول كي تفي دوفان البروفيت صلى الله عليه وسلم البروفيت صلى الله عليه وسلم سي سا سوري منكر il l'aurait montré سي سا سوري pas bon il l'aurait rejeté سي ستي سي كي l'accepté cette acceptation c'est un حديث مرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي tout ce qui est haq il accepte tout ce qui est batil il le rejette عليه الصلاة والسلام. قال المرفوع التقريري كحديث ابن عباس في الصحيحين وفيه أن خالد ابن الوليد رضي الله عنه أكل الضب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه. خالد ابن الوليد quand il a mangé de cette bête النبي صلى الله عليه وسلم il a pas voulu manger لأنه c'est une chose qu'il avait pas l'habitude elle était pas موجودة في قومه. Et معروف l'être humain il y a des choses ولو c'est halal مباح certaines viandes certaines boissons certaines choses son œuf ça ne peut pas النبي صلى الله عليه وسلم il a pas pu لكن est-ce qu'il a dit à Khalid لا تأكل أبدا بل il le regardait et Khalid il mangeait. Ça montre que manger de cette bête الضب هنا c'est مباح c'est halal ça serait haram النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Khalid تق الله ne mange pas هذا et il lui aurait démontré. حديث الآن أن أكل اللحم الضب سي مباح الحديث لمرفوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسستي إي سيتشو. قال الرابع الصفة الخلقية كاتخيمو الصفة الخلقية كحديث جابر بن سمرة في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أشكل العين. الحديث Donc, description de l'œil du prophète, alayhi salatu wa sallam. Hadith, il est marfoua. لماذا لأن هذه description أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال الصفة الخلقية الخلقية comportement الخلقية c'est physique قال كحديث أنس في الصحيحين أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا حديث مرفوع لأن الآن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام et on répète le تعريف du مرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. C'est ça المرفوع. ثم il pose une question pour voir est-ce que le talib il a compris. فيقول هل المرفوع من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف عند من؟ C'est من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ لا هذا ولا هذا. Donc il peut pas être صحيح, il peut pas être ضعيف. لا القصد هنا المباحث المد. لكن est-ce que c'est من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف؟ نعم سابت من الاثنين سابت من الصحيح سابت من الضعيف قال هو بحسب اسناده فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون دون ذلك سابت être un موضوع منكر شديد اهم شيء c'est que tu comprennes انت ان كل مرفوع من مباحث المد الاسناد ça dépend des شروط il peut être صحيح il peut être حسن il peut être ضعيف il peut être منقطع il peut être معضل il peut être هذا المرفوع إيه لسهل نسيت التعريف كلا سيتي هنا المرفوع قال هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره وصفة خلقية أو خلقية وسواء أضافه صحابي أو غيره l'essentiel le متن c'est lié au prophète صلى الله عليه وسلم une parole une action ou une acceptation ou une caractéristique physique ou morale tant qu'il y a ça c'est مرفوع التعريف من تعريفات الحافظ من تعريفاته الطيبة في النزهة وفي النكت etc. هذا تمام القسم الثاني قال الثاني المقطوع à ne pas confondre avec المنقطع المنقطع c'est كما سيأتي معنا dans l'isnad il manque un rawi c'est من القسم الضعيف المنقطع c'est من مباحث الاسناد أما المقطوع كما voir الآن تقدم معنا c'est la parole du tabi'i قال الثاني المقطوع وقد عرفه الناظم بأنه ما أضيف إلى التابعي من قوله قال السخاوي إذا خلى من قرينة للرفع فيه sauf si y a un indice quelque chose qui montre que c'est من المرفوع وإلا si c'est la parole du tabi'i on dit مقطوع قال وسواء أضافه تابع التابع أو من دونه نعم مثلا الإمام بخاري غابورت لا بارول دان تابعي يدي قال محمد بن سيرين سا سي من المقطوع كو سا سوا ان امام كي جوست ابخي لوي من اتباع التابعين او ابخي مثلا الإمام مالك او اوتر ليسونسييل سي سي لا بارول دان تابعي سي مقطوع قال وسواء أضافه تابع التابع ومن دونه وأيضا سواء كان متصلا أو لا سمين مباحث المتن وقال الإسناد قال والتابعي ça c'est مهم الآن de savoir ce qui est التابعي حتى تعرف savoir est-ce que c'est مقطوع أم لا قال والتابعي هو من لقي الصحابي التابعي c'est la génération qu'ont rencontré الصحابة les élèves de الصحابة ils ont pris العلم عندهم قال ابن الصلاح ومطلقه مخصوص بالتابع بإحسان نعم bien sûr quand on dit التابعي في اللغة c'est le suiveur لا شك أن المحدثين quand ils parlent de التابعين c'est الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال عز وجل وقد يكون المقطوع صحيحا أم لا ويجمع على مقاطع ومقاطيع نعم راجع النكت قد يقول قائل ما الفائدة ما الفائدة de connaître ces أقوال التابعين et pourquoi les علماء ils font ces précisions الخطابي لا كلام في هذا فيما أذكر أو الخطيب plutôt في شرح أخينا تركي حفظه الله على مقطوع إلى سيتي على فن قال قال الخطيب مبينا فائدة كتابة المقطوعات نعم قد يقول قائل له الفائدة دو سابوغ أقوال التابعين الفائدة قال وأما المقاطيع جمع المقطوع قال فهي الموقوفات عن التابعين كذلك ils peuvent l'appeler موقوف عن التابعي لأن الموقوف normalement c'est pour الصحابي فهنا tu précises موقوف عن التابعي بعض العلماء ils emploient هذا كذلك أو ils disent مقطوع الأمر سهل l'essentiel أنت c'est que tu comprennes sur l'offre فقط حتى un jour si tu as dans un kitab مقطوع tu sauras c'est quoi قال فيلزم كتبها والنظر فيها قال لتتخير من أقوالهم ولا تشذ عن مذاهبهم c'est ça la faïda c'est de connaître leur أقوال après bien sûr تحري الصحة est-ce que c'est ثابت عنه أم لا لماذا حتى t'invente pas un nouveau din tu sais que التابعين ils ont dit telle chose ils ont compris le hadith telle chose لأنهم c'est les élèves de sahaba et sahaba ils ont cru en النبي صلى الله عليه وسلم حتى t'invente pas un منهج c'est ça منهج السلف c'est de connaître أقوال هؤلاء bien sûr تحري comme on a dit الصحة et ces أقوال ils vont t'expliquer le منهج des sahaba sunna de النبي صلى الله عليه وسلم ils vont t'expliquer le Coran فلهذا في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه il cite كثير من أقوال التابعين كثير قال سعيد قال محمد بن سيرين قال فلان من التابعين كذلك الإمام البخاري souvent dans son sahih il dit كتاب أو باب كذا ثم يسيت قال محمد بن سيرين قال الحسن قال سعيد هكذا les enfants des sahaba la génération qui est venue après sahaba leurs élèves هذا c'est مهم حتى on n'invente pas un nouveau dit ça c'est فائدة pourquoi العلماء donnent de l'importance à ces كلام de أئمة أمثلة هذا القسم تفضل عند الرجوع للسنة إلى بعض الأقوال السلف يخالف السنة مثلا إذا خالف ابن عباس بعض الناس يختلفوا قال أبو بكر وعمر وابن عباس يقول نعم قال قال رسول وأن تقول قال فما الفائدة؟ إذا اختلف الأقوال أقوال الأئمة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تغذي السنة لا شك هذا لا شك قول العلماء que ce soit التابعين ou autre c'est par rapport à سنة النبي عليه الصلاة والسلام s'il se trompe un savant il montre qu'il s'est trompé il a خالف un دليل et هؤلاء leur مخالفة n'est pas بعمد هؤلاء c'est les gens qui aiment le plus النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة c'est التابعين الله سبحانه وتعالى زكاهم والذين اتبعوهم بإحسان bien sûr c'est اتباع على اتباع بإحسان أي الأئمة أئمة السنة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أن خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فإن سيتي حتى في الأحاديث فهؤلاء لهم مخالفة لبا بعمد هؤلاء لا يتعمدون مخالفة القرآن والسنة أبدا لكن تعلمون أن البشر ربما يجتهد ربما حديث يبقى بعبني ربما يستخم معروف ساغست أن يتخمى هذا فالسن قول أولا tu sais que c'est un مقطوع tu sais que c'est كلام التابعين son كلام c'est pas une حجة بالاتفاق كلام التابعين c'est pas une حجة أبدا كلام إمام من أئمة الدين deux choses أولا tu regardes الصحة on revient مباحث الإسناد est-ce que ce كلام il est صحيح عنه أم لا لأن entre nous et eux il y a plusieurs générations on revient à كتب العلماء et تعلمون أن بعض العلماء ils ont rassemblé كلام هؤلاء التابعين et ceux qui sont venus après كذلك كلام الصحابة et parmi les livres les plus célèbres في هذا مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة et كذلك مصنف عبد الرزاق الصنعاني ils ont rassemblé beaucoup d'athars كذلك كتاب الشريعة كتاب الإبانة لابن بطة tous ces livres في العقيدة il y a beaucoup d'athars عن هؤلاء في العقيدة أو مصنف ابن أبي شيبة c'est plus vaste dans le fiqh etc كذلك الكتاب ابن المنذر الإشراف il y a beaucoup d'athar أولا tu regardes الصحة tu reviens à ce genre de livre avec أقوال العلماء s'il est صحيح ثانيا est-ce que il خالف pas un دليل c'est pour ça que بعض العلماء أحيانا il cite كلام d'un imam et il dit c'est un خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait telle chose لأن الصحابة ils ont fait telle chose هذا لكن leur compréhension est مهمة même s'il a une erreur l'imam en général cet imam de la sunnah C'est une cause pour que tu comprennes ton din. On cite des amthila, toujours charh. Akhila Hussein, son charh il est jamil jiddan, il est simple, et il cite des amthila. Ça c'est min ahsan. الشروحات كنا على البيقونية شرح أخينا حسين الحطيبي حفظه الله. الست أولا للتعريف، قال المقطوع دونك ما أضيف إلى التابع أو من دونه من قوله أو فعله. نعم سيأتي معنا أو ضرب خشانه وبيغي كذلك سبا خاص بالتابعي حتى سلوي كي أنتسو التابعي. أهم شيء أنتسو التابعي الصحابي سموقوف، أنتسو الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم سمرفوع، أنتسو سلمقطوع. أسكو سخاص بالتابعي وبيغي هذا. أهم شيء هنا المثال، قال مثال المقطوع القولي لأنه هو قول الفعل. القول قال ما رواه الفريابي في القدر عن ابن سيرين أنه قال أكثر الناس ردة أهل الأهواء، هذا قول ابن سيرين. قال ومنه ما رواه مسلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال لا ينال العلم براحة الجسم. نعم هذا الأثر المعروف، لا ينال العلم celui qui veut العلم العلم ne t'arrivera pas à l'avoir en te reposant. أبدا العلم يحتاج إلى اجتهاد وجهاد نفس tout ça pour atteindre إن شاء الله نيفو طيب. المهم يحيى بن أبي كثير من أئمة السنة إسسا باول. قال مثال المقطوع الفعلي ما رواه البخاري تعليقا، تعليقا أي سان إسناد. التعليق سي سان إسناد. الإمام البخاري زي ما ركح أحيانا يسيت باب مثلا كتاب طهارة باب الوضوء ثم يسيت قال فلان directement sans isnad. Ça, ça s'appelle le ta'liq. Si c'est un isnad, on va voir c'est al-musnad. Donc, ta'liq, ta'liqan, il n'y a pas d'isnad. Est-ce qu'il est sahih ou pas ? Il faut faire des recherches. Et Al-Hafidh ibn Hajar, il a un livre tayyib fi hada. Tous les ta'liqats de l'imam Bukhari, il les a rassemblés dans un livre et il a cité l'isnad. Et il te montre est-ce que c'est sahih ou pas. Et ta'liqat al-Bukhari, ce n'est pas short les hadith al-muttasila. المسانيد في لاسيتين لا. فلهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إلى ألف تغليق التعليق السيت سو تعليق إمام بخاري قال فلان دفواس إمام النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أي سيت سو إسناد. الحافظ ابن حجر يتسيت لإسلاسانيد دي زوت ليغ يتموت أسكي لصحيح أم لا. قال ما رواه البخاري تعليقا أن ابن سيرين كان يغسل موضع الخاتم في الوضوء. Donc c'est fi'l Ibn Sirin. L'importance كذلك de comprendre la différence entre le maqtou' et le marfou', comme on a dit, le maqtou' c'est pas une hujja. Il peut être sahih. C'est vraiment la parole d'Ibn Sirin. Il a fait telle chose, lakin c'est pas une hujja. Hada c'est muhim de connaître ses aqsam, connaître chaque chose et mettre chaque chose à sa place. Il y a بعض الناس من كثرة جهلهم ربما une chose, tu lui cites un hadith, tu lui cites un qawl dans sahabi, tu lui cites كلام علماء ثم يتدي ما الشيخ فلان إلى فعل سأسبب من العلم لا نسيك الشيخ فلان إلى فعل وإلى دي لكن إسكو سين حجة. الحجة قال الله قال الرسول الإجماع إجماع السلف سيسا الحجة. أما أطر سأبو يتخ أكسبتي سأبو يتخ وجوتي. فلهذا قال الإمام مالك كل يورد أو يوخذ من قوله ويورد إلا صاحب هذا القبر تموت خلنا الحجة سي النبي صلى الله عليه وسلم أطر سأديبون سيسا وافق الأدلة ومخون سيسا وافق بالأدلة on ne prend pas. Et si c'est un savant de la sunna, bien sûr, on respecte, inshallah, il a une excuse. Khasatan al-sahaba, ils ont un qadr azim indana. Qal fa'ida, al-maqtou' yuhkam alayhi bi hasb al-isnad min hayth al-sihha wa al-da'a. Taqaddam. Limadha? Lianna al-maqtou' c'est min mabahith? Al-matn. Al-maqtou' c'est min mabahith al-matn. Donc, al-sihha wa al-da'a, ça n'a rien à voir. Si tu veux connaître al-sihha wa al-da'a, tu recherches l'isnad. أما المقطوع سكلام التابعي إسوى صحيح وضعيف سأدخل شو ذلك لكن لابل المقطوع سيبارسكو سيسون كلام فقط. قال تعريف التابعي هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام معروف إلى رنكونتخي الصحابي إلي مور على الإسلام أي أن إتان مؤمن سان تابعي. قال ما الفرق بين المنقطع والمقطوع ساس مهم لأننا دوزيم قسم كيف أمنيق سن المنقطع. قال المنقطع من مباحث الإسناد. قال والمقطوع من مباحث المتن. المقطوع c'est ce qu'on vient de voir كلام التابعي. المنقطع c'est quand il y a un sakt في الإسناد. On dit حديث المنقطع et c'est ce qu'est-ce que tu trouveras le plus souvent dans les كتب de hadith. أما مقطوع tu le trouveras pas toujours. En général ils disent قال الإمام محمد بن سيرين sans dire c'est un مقطوع. لكن si un jour tu tombes sur ce lot tu comprendras. بل بعض العلماء المقطوع والمنقطع pour eux c'est la même chose. كما قال هنا فائدة أطلق بعضهم المقطوع على المنقطع والعكس تجوزا. نعم لأن أصل الكلمة c'est la même, ça vient de القطع. فبعض العلماء disent مقطوع son قد c'est منقطع. قد يقول قائل comment savoir la différence en lisant le كلام. Tu vas voir qu'il parle de l'isnad, il parle, il manque un rawi. فسي دي مقطوع أنت tu dis pas là, mais nous on a vu que c'était كلام تابعي. لا ça c'est des استراحات فقط. Si un alim dit maqtou et il veut le saqt fil isnad, ça, l'essentiel, tu comprends le kalam faqat. Naam, et il cite ceux qui ont cité le maqtou ala al-muqati'. Atlaqou le maqtou ala al-muqati'. Kalimam Shafi'i, al-Tabarani, al-Humaydi, al-Darqutni, al-Abu Ali, al-Tawsi. Bel, ba'dahoum, ils ont akkas. Fa atlaq al-maqtou ala al-muqati'an al-amr sahal. Inch'Allah, vous verrez ça en détail, akhtar, dans un autre dars. Hada, donc aujourd'hui, on a vu deux qismes. Al-maqtou. والمنقطع المقطوع والمرفوع احسنت ايمانك الموقوف لكن il a pas cité directement لكن الموقوف vous verrez que c'est la même chose sauf que c'est كلام او فعل الصحابي. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.